إخلاصنا بكل شهر يجدنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والعالم. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وصلنا إلى قوله الخامسة. في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال. ولذلك ضرب الله به المثل فقال: لأنه الزرع مع صنع بآن واحد، هو إذا قال والمكاسب، أما الحرف، الحرفة هي الصنعة الحية التي يعملها الإنسان بيده، لكن يعني هي لا بد منها من الزراعة إلى حرفة، يعني يعرف كيف يزرع يعني. نعم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس ورسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما شاء الله. إنسان أي إنسان، طير، بهيمة. ما شاء الله. يا ربي أكرم سبحانه وتعالى. نعم. كان له به لحم. إلا كان له به. له به. نعم. رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات ما في به، لكن عم يقول لفظة به صحيح مسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس الرزق في خبايا الأرض، يعني الزرع. أخرجه الترمذي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في النخل ما في خبايا الأرض، يعني تنكشو وتفتح يعني. نعم. يعني الزرع. وقال صلى الله أو ما يبحث عن ماء الإنسان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في النخل هي الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، وهذا خرج مخرج المدح. خرج مخرج، مخرج المدح. نعم. وزراعة بفروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناه. يعني شو معنى خرج مخرج المدح؟ يعني بالمحل ما في شيء يعني. لذلك أنا خرج مخرج المدح، لأن المدح ربما الإنسان يعني عندما يمدح قد يزيد في مدح ما يمدح. نعم. سؤال عن الحديث أخرجه أبو يعلى. نعم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه فضالة ابن حصين وهو ضعيف. نعم. نعم. زراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقي عبد الله بن المبارك بن شهاب الزهري فقال: دلني على مال غالي. فأنشأ ابن شهاب يقول: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاسا وطي مشرقا: فتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة، إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. نعم. يعني هذا الرزق يعني. يعني يقال فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة، مثابة يعني ترجع إليه، يعني هذا المال إمتى؟ وإن جعلنا البيت مثابة، مثابة يعني مرجعا مآبا للناس، إذا أجلبت الأرض، إذا ما مياه الأرض غارت تدفق، غارت تدفق هذا المال يعني يعطي. نعم. وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يناولني مسحابا فقال: خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. سموه مجرفي بالشام، سموه مجرفي. نعم. بس هي الحياة مجرفة اسم آلي. نعم. مسحا أي المجرفة. مسحا سيدي غير المزاد. مسحا إيه هذيك المسحا يحطوا له حبل يشد إيه بركزه عم يسحي، حد يقول عم يسحي الأرض، لكن هي الحياة المجرفة. سيدي مرت فترة عندنا قصي طالع القبور سابقا وفيها يعني أثر في ناس يعني وقت يعني ناس مرت يعني 4-5 سنوات ما في معيشة طعم خلال ولا خلال. والله القبور أنا مش القبور لا تجوز صار شيء ما نبقى يعني والله ما نقول يعني بحرمته لأنه هذا بده يتلف ليروح يعني لا في السنين إيه يعني بده يتلف هذا المال ما هو معروف لي من هذا. نعم. والله وما في يعني قبور يعني كلها مدروسة كلها رمية رمية جدا يعني ان شاء الله ان شاء الله ما في شيء. نعم. قوله تعالى الذين بلاو يعني بلاو يعني والله هذا ما التاليف يعني حوران شغلات كبيرة ما هو شيء بسيط. نعم. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بس فيها مشكلة كبيرة بذلك الوقت لما كانت تقريبا بحوران أشد كأنه عم يشتغل بالسياسة إذا كتبوا فيه تقرير أبدا جابوا أجرهم إذا كتب فيه تقرير سيدنا الحكيم يقوم بثلاث سبق يعني بسبق الزمان تبعه نعم لأنه بأرض موات بها فروع أي موات. نعم. ذلك ما أدى مالك. نعم. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم هذا الخبر ما هي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة صبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدخل يد صلى الله عليه وسلم ويقلبها يعني هيك طبيعي. نعم. ويقول ما ضر ابن عفان عفان ما ضر عفان عندك تأخذها من العفا تقول عفاني من العف عفا فعفي يعني بتصرفها بتمنع من الصرف مثل الشيطان شيطان يا مصروف يا غير مصروف مثل حي مصروف وغير مصروف يا من الحياة يا من الحي عكسين ضدين نعم ما عمل بعد اليوم نعم اللهم لا تنسى هذا اليوم لعثمان نعم وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء باللازم الله لا ينسى سبحانه وتعالى كان اللهم لا تنسى يعني كافيه نعم وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعني لازم عدم النسيان المكافأة نعم فدعا بها عليه الصلاة والسلام صلى الله نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول يا ربي عثمان إني رضيت عنك إني رضيت عنك يعني أعطي عثمان شوف مفتوحة أعطي عثمان أكرم عثمان أحفظ عثمان وفق عثمان عثمان يا رب يا عثمان يعني افتحها يعني ما شئت ليه إني رضيت عنه أي جملة تعليلية فرض عنه لذلك الله يرضي علينا سيدنا النبي حتى يرضى علينا ربي نعم فما زال يدعو له حتى طلع الفجر فنزل الذين ينفقون أموالهم كمان يعني من رسول الله مجاب فكيف يعني بأوقات الإجابة الله يكرمنا ما يحرمنا إن شاء الله حتى طلع الفجر لذلك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نعم فنزلت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الثانية لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بين في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى نعم لأن المن والأذى مقتدان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نعم وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي أن يعني لا ينظر في أحوال هذا الآخر لا ينظر فيه أيما شيء أيما مكافأة أيما عمل أيما رد أيما إنما ينظر أنه هذا يستحق أو لا يستحق بس يراعي أن يراعي استحقاقه نعم قال الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله نعم هذا معنى وجه الله أي تفسير يعني من أراد وجه الله يعني ما بده شيء يعني كلمة شكرا ما بده وهذا اللي يشوفه الإنسان يعني متجلي جدا جدا جدا الإمام حمزة الله يرضى عنه والحمد لله والناس يعني من العلماء يعني يحكون على الشيخ محمود العطار رحمه الله تعالى دعا جماعة عشان يعني يطعمهم يعني على روح والده طعام في واحد من الجالسين الفتح الفاتحة يا أخواننا الفاتحة قالوا لا لا لا بابا الله يرضعك لا تكلفهم بشي اللي بيحب يقرأ يقرأ يقرأ بس أما لا تكلف حدا بشي لا تكلفهم بشي يعني شو نعم يعني هي من تمام الأجر. ما فيها شيء إن شاء الله. يعني يرجو منك الدعاء دعاء لحاله يعني إذا بتحب يعني إن أحببت ما بطلب إن شاء الله. السيدة عائشة رضي الله عنها عندما توفي السائل يدعو لها فتدعو له فيدعو لها فتدعو له حتى ما يزل له شيء. أنا أعطيتك لوجه الله. قد ورد عن السيدة عائشة وصلت أنه مين لديك يعني صدقتك هي التي تحمل لك الخير إن شاء الله. نعم الإمام حمزة كلام الله يرضى عنه كاسي كاسي بينام لها أحد ما يرضى. لا تضيع علي إخلاصي لا تعكر علي إخلاصي ما يرضى أبدا. نعم يعني إذا واحد معروف قصته من ويا بحفرة والخد يعني يا رجل أخذ بيدي أتى بعض الطلاب بده يأخذ إيده مرض يعطيها أجى الثاني مرض أجى الثالث مرض حتى نظر بعضهم يعني منتبه وذكي فهيم طلع يمين يسار لا أبدا ويقال له يا أخ العرب تعالى نادي الشيطان نادى الوعطى وسألوا ليش قال له والله خشيت أن أكون في مقابلة إقرائي إنما نقيمكم لوجه الله فالله يكرمنا إن شاء الله. إن شاء الله. وسيد البارحة الشيخ محمد هاني قطباشي تعرف بندر الحديث. نعم. قال مريت شهر رمضان بشهر الحقيقة يعني من قبل 10 سنين ترى. نعم. قال فصاحبي تاجر قال بعد عبوة قال صرت أحدث عن دار الحديث قالوا كفي هذا الشيخ يا أخي أنت مرة أنا ما أطريت عليك إحنا في عنا جمعية قالوا والله يا شيخ لو تميت الصبح تحكي عن دار الحديث لكل هذا طلع عشرة أخر ما شاء الله ما شاء الله نعم الله ربي أمت سيدنا النبي على خير في ناس يعني في كثير الحمد لله. نعم سيدي الله يجعلنا منهم. نعم وإما رزقناهم ينفقون بعدين وأولئك هم المفلحون. نعم نعم متى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا هو جزاء بوجه من الوجوه ما بده شيء أبدا. نعم هذا إذا أخلف ظنه فيه أخلف ظنه فيه من بإنفاقه يعني شو أخلف ظنه فيه يعني هذا فهذا لم يريد. قال متى أنفق ليريد ممن أنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه هذا لم يريد وجه الله. فهذا الإنسان عندما أعطاه وهو يريد منه شيئا أخلف ظنه يعني ظنه أنه يمدحه ظنه أنه يعطيه ظنه أنه يخدمه أخلف ظنه فيه. نعم من نبي فاقه لما لا أمنه إيش هو وهيك بلاش أعطينا كذا وإيدنا فيك للحلق ومن هالكلمات هي فكروا يعني يعني إذا دخل يأمله أو إذا يعني كان ما جماعة يكرمه أو يحكي عليه أو يعني يمدحه صار المشايخ بعض المشايخ بصير يعني يعمل شاعر بعض الكلام أو بقول له أخيانا أنا مالي شاعر أنا ما لست مداح أنا ناصح مالي مادح والله يرضى عنه ويرحمه إن شاء السلطان عبد الحميد إذا إنسان مدحه يرد دغري مباشرة. نعم أحثوا في وجوه المداحين التراب. عندما رأى عليه الصلاة والسلام من يمدح قال لو سمعك يعني لو سمع صاحبك ما أفلح قطعته قال له قطعت ظهر صاحبك. وفي بلوء ذاته أنه إذا مدح المؤمن في وجهه ربى الإيمان في قلبه. نعم كان هذا يعني بده شيء يعني. هذا إن شاء الله. لا أولى حل. لا أولى فتوى. بس هو الحقيقة لازم بايبه. هو لازم بايبه. ويقول له هو يقول له إذا بده الله لا يعجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. في شيء أحلى في شيء أفضل. هو لازم لا. نعم. من بإنفاقه وآذى. نعم. نسأل الله العافية. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم. دافع غرم. نعم. وكذلك من أنفق مضطرا دافع أنفق مضطرا دافع غرم. إما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتن، فهذا لم يريد به لم يريد وجه الله. يعني عم يقابله مقابلة فيها، يعني مثل ما يعني أكرمني أنا بدي أكرمه مثل بس يعني يعني فكافئه، بس يعني بريدك إنه ما بخلي له كلام أو شيء. هذا ما أراد وجه الله. نعم. يعني بده وجه الله، يعني من أراد وجه الله يعني لا يريد مثل ما قال أي ما شيء، لا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله شيئا. نعم. وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله. وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله. نعم. وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله. نعم. كذلك كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أعرابيا أتاه فقال: يا عمر الخير جوزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن، وقل لنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال عمر: إن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني حلفوا يا الله أنك تعطينا، والله غير ما تعطينا، أقسم بالله لتفعلن. لا أيها السكت لتفعلن. قال عمر: إذا إلا ما فعلت شو ذاك سيكون ماذا؟ قال إذا أبا حفصن لأزهر. الله في ناس بيعرفوا يحكوا، يعني بشلحوا وعين مثل ما بيقولوا، يعني في ناس مع الله ما بيعرف يحكي. الله يعلمنا إن شاء الله. يعني ما ينفعنا الله. كان أستاذ عربية كان نقرأ نحن وياه من عند الشيخ عبد القادر بركة رحمه الله تعالى. كان قدم على مشان يوظفوه أستاذه عربية، الفاحص المتقدم له قال له: اكتب لي قوة بيت شعر لشوفها. شوف بنشوف خطك، شوف يعني شوف شو بدك تكتب. قال له: اكتب ولا شيء. اللي كتبت له: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. قالوا غلصوا. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. قالوا فوت خلاص. لا. قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال له: إذا أبا حفص لأذهبن. قال: ما بتعطيني ومشي. شو بدي أسوي يعني؟ شو؟ قال: طيب إذا رحت شو بدي يصير؟ حبه يرضى سيدنا عمر. سيدنا عمر ما بياخذ ويعطي، تكلم على قدر الحاجة يعني. قال له: هو بده يستزيده من الكلام. قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: تكون عنتاني لتسألن، يوم تكون العطيات هن. نعم. وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. يا سلام. نعم. نعم. فمتى عمر حتى ضللت لحيته؟ ثم قال يا غلام أعطني قميصي هذا لذلك اليوم. لذلك شو يوم تكون العقيات هلا؟ نعم. أعطني قميصي هذا لذلك اليوم. لا لشعره. شو؟ والله لا أملك غيره. لا أملك غيره. شو؟ خليفة المسلمين لا يملك غيره هذا القميص. شو هالقلة؟ يعني ما وصل يعني وصل بالحكم. لا والله. هو الكلام. نعم. قال الماوردي وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء وشكر. والله إما بيكون بهذا يعني بهالشكل يعني في شيء يوفي ويكافئ ذلك من يعني من مسرة ومن سعادة ومن طمأنينة ومن جاه حتى بيستشعر إنه بينه وبين الله عامرة. هو أكثر بكثير من اللي معه هيك بيستشعر لأنه سبحانه وتعالى يعني يجازي من جنس العمل. وفعلا والله يعني العطاء ألذ وأزرع وأطيب بكثير من الأخذ بكثير بكثير بكثير. تستشعر شيء يعني هيك بتستشعر بالقرب نعم تعطي. لذلك الله يكرمنا. الشيخ الدين حسن والله تصير مثل جيم سائل أيام ما يرجع شيء شبه الله أعلم يعني. بس هو يعني شو حالته الشيخ بدر الدين الله يرضى عنه عطاه الجبل أبصر شو قصته هذا السائل إلا هو يعني عنده مالك وعنده عنده وأهل غنى يعني هو وزوجته كان يحب الزبادي الصيني الزبدية الصيني حق شغله حكى أنا هذا الكلام ما بعرف أنا بس الشيخ حسن فلعت لعنده لا حال زبدي الصيني ملي عسل ما شاء الله ايه الفتت لعنده ما في عنده حدا ايه قال له تعال اقرأ الخفاجي على البيضاوي ايه قال لي هذا كلام انت من الشيخ حسن رحمه الله قال لي رفع القاطع هذا يعني صوفين سموها القاطع والله ولا زبدية صيني فيها كان يحبون قال لي بقى هذا تعليق شيخنا كان يحب الزبادي هو سحبة هيك ومن لا عسل اللي افتحت معك طعم على الشيخ حسن الله يرحمه نعم يعني قد يكون حالته بالأمان بأول ومقتبله أو شو هذا السائل يعني نعم هو كان يعني للسائلين هيك اللي بيسأل ما يعطيهم طبعا أنا ما شفته بس هيك هكونا اللي بيسولوا ما بيعطيهم بس قل له هذا كيس رز أعطيه لفلان هذا كيس ما سكر بعد روح حط أعطيه لفلان هيك يعطي يعني ينفق كثيرا أما دعاء اللي بالطريق لا حول ولا قوة إلا بالله ما يعطي ما شاء الله سبحان الله الشيخ بهجة البيطار أنا شفته هذا أنا شفته إيه بعد كان يخطب الجمعة بجامع الدقاق جامع الدقاق يعني كان في جوامع من أشهر وأكبر المساجد كانت في دمشق وفيها كانت 7 جمعة تصلى منها جامع الدقاق جامع باب مصلى جامع الحنابلة جامع الشيخ محي الدين ما تقام الجمعة مشان ما تتعدد لغير الحاجة إلا في 7 مساجد أنا هذا ما هيك الظاهر أنا هذا الكلام ما أعرفه بس أنا سمعته من فم الدكتور سعيد الله يرحمه ما شاء الله جامع الدقاق من الجوامع الكبيرة فكان هو خطيبه وعائلة علم بيت البيطار يعني فيخلص الخطبة أنا بهالحال يعني عمري يعني شيء 14 سنة تقريبا طلع إلا أولاد يعني شي 20 ولد أو أكثر كل واحد يعطي كلهم عندكم أم وحوالي كل اسمه متسولين؟ لا لا لا مو متسولين بس الأولاد كأنه هيك تعودوا بعد صلاة الجمعة لا مو متسولين ما بعرف والله هيك الله يرحمه ورحمة الله يعني نعم نعم قال انه يعني يعطيه مثلا واحد كان يعطونه فرنك قد يكون نصف فرنك فرنك قد يعطيه ربع ليرة هذا امره ما اعطى اخذ من ابوه الناس يعني مشدة كان ما فيها هذا الساعة فرنك ونصف فرنك يعني ليرة شغلة نعم قال النووي وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء وشكر وعاريا عن امتنان ونشر كان ذلك أشرف للبابل وأهنأ للقابل فأما المعطي إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء وفي هذين من الذم ما ينفي السخاء من سمع سمع الله به يعني نسأل الله له وفي هذين من الذم ما ينافي السخاء وهذا يعني ممكن يأثر على الإيمان الرياء نسأل الله له كأنه ما آمن بالله هذا الإنسان يعني ما بكفي الله علم ما بكفي الله علم ما بكفي ومع ذلك سبحانه وتعالى أبدا لا سدع إنسان أعطى عطية وخفي أبدا إلا الله ما يظهر لا بأكثر بأكثر بكثير يعني حتى أي شيء يعني تفعله الله سبحانه وتعالى يلبسك رداءه وحلية هذا الأمر التي فعلته أبدا ما بتركه سبحانه وتعالى بالدنيا قبل الآخرة على واحد يصلي ركعتين ادعينا بتقوم بالليل ادعينا بالسحر ادعينا بيصلي ركعتين يقول هذا بيقوم بالليل ما بيتركه يعني سبحانه وتعالى لا يدعوها يعني يذكرون منام عن سيدنا علي هذا الكلام سمعته من سيدنا الشيخ مولى رحمه الله رجل يعني كان يعني من الناس أيوة قال له رأيت يعني في المنام أني مسافر ففي طريقي رأيت طاسة من الذهب فقلت كيف أرجع فدفنته في الأرض فكلما دفنته الله يرحم سيدنا الشيخ من طن يخرج يعني الطن يخرج مل منه قال تركته بعدها يعني رأى طير جميل جدا يعني بعد قليل وجدت يأكل من جيفة قال يعني عفته وشيء تالي المهم فسألوا عن الأشكال الثلاثة المهم محل الشاهد بالطست قال له هذا الطست يعني هذا الطست ايوه الثالثة رأيت ثلاثة قدور كلها تحتها نار قدر يمين قدر يسار وقدر في الوسط القدر في الوسط يحترق من شدة النار وليس فيه شيء القدر اليمين من شدة فورانه يضرب بالقدر اليساري واليساري يضرب بالقدر اليمين فقال له أما الطست فهذا عبارة عن المعروف يخفيه صاحبه ويأبى الله إلا أن يظهره هذا الشاهد عليكم السلام ورحمة الله يخفيه صاحبه يأبى الله إلا أن يظهره لأنه ما بيخفى المعروف لا يخفى مهما خفيته لذلك بس لا تخفي لأنه مشان الله يظهره كمان شيطان ممكن يعني يعني هالكلام يعني بيطمن فيه ويبانه الإمام الغزالي الله يرضى عنه يعني، وبيحكي ما كتير لحنا كتير. فهذا والثاني يعني نسأل الله العافية، الإنسان الذي لا يرضى يعني بأهله، لا يرضى بالحلال، لا يرضى فيأتي إلى الحرام. والثالث في آخر الزمان، هذا مثل الأغنياء، الأغنياء في آخر الزمان، واحد بالمشرق واحد بالمغرب، وبينهما الفقراء شديد الفقر، هذا يطعم ذاك وهذا يطعم ذاك، وبينهما هذا يحترق ولا يطعمونه، لا إجاره بحاجة، جايب واحد يعني ممنوع محمي من الأكل يضره الطعام، يعني الله يرضى عنه. نعم فعلا يعني كلام جميل. نعم سيدي. وإن طلب الجزاء كان تاجرا مربحا. نعم أيوة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. نعم. وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هي في الذين لا يخرجون في الجهاد. أي الآية؟ الذين ينفقون أموالهم، والتي قبلها خلاص هلا رجع للآية. هلا كل هذا الكلام في ابتغاء وجه الله. الآن قال وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية إنما هي في الذين، يعني ليس بشيء آخر، لا يخرجون في الجهاد، لكن بل ينفقون وهم قعود. نعم. وأن الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. نعم. قال ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. أيوة. يعني شرط على هؤلاء الذين قعدوا وأنفقوا ولم يشترط على الأولين، لأنه هذا يعني ذاك الأول هذا خرج بنفسه، يعني حاله يدل على إخلاصه. نعم. قال ابن عطية وفي هذا القول نظر، يعني منين جاءوا عم يقول يعني هذا كان يعني ابن زيد من أين أتى بهذا؟ وقال يعني إنما في الذين لا يخرجون، طالما يعني ما في سند لهذا الكلام على تحكم، يعني من عندي. نعم فيه لأن التحكم فيه باد بادي. نعم. قوله تعالى منه ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديل لها والتقريع بها. نعم. مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك. نعم. وقال بعضهم المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، حتى يبلغ فيؤذيه. نعم. والمن من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني هذا صار مثل واحد أعمى أكله وبعدين أخذ يمن عليه، صارت أكله مو أكله. نعم. نعم. وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والرجل يعني المترجلة تتشبه بالرجال، والرجل المتشبه بالنساء ربما أشد كما سنو. نعم. نعم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذا موجود منه أنا يعني هو هيك أنا شفت يعني تفاجأت جدا يعني بالمنظر. شو هذا الزلمي هذا فايت أنا بدي السفينة بدي توضع اللي جاية بسفينة ايه من هاي مو السفن الكبار هاي طبعا يا لواء وكذا يعني نعم ايه كتبت انت والله وإذ يعني نسأل الله العافية طلع الله شباب مرة ولا رجال الكحل المايعة وال يعني واحد يعني ابدا امرأة يعني المرأة ما بتعمل بحالها قد مو مركز حالها رجل واضح رجل يعني عرفته يعني يعني هون بنزلت الأكدنيز بنشتري هيك جهاز كهرباء طلعت عليه انا طلع انا اعمل هيك يعني ما طلع قال لي بابا رجال هذا ما عرفته الحمد لله مما من الله بي علي أنا أبغض الحمد لله أنا أطبق فإنما جعلت لك طبقين هذه اللي بابا رجال هذا يعني نسأل الله السلام هذا أشد من هذا والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال نعم ثلاثة لا يدخلون الجنة والديوث يعني أراد الفحش في أهله ويسكت هذا الديوث العوام بالجوم بالسين يسبوا بعضهم بهذا نعم نعم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى نعم لأنه آذى كثير يعني بيحرق وحرق بالعطية لما بيمننوا فيها بصير بيدي على حاله هذا الإنسان لما بيشوف منه الأذى يا ريت كذا كذا ولا أخذ منه يا رفضي نعم وفي بعض طرقكم مسلم المنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منته يعني إذا في شيء تاني ماشي الحال يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نعم إذا يعني حصل قال لا يعطي إلا منته يعني صارت أريدة تصيب هذا صار لأنه هالوعيد هذا الشديد مخيف يعني لا يدخل الجنة نعم والأذى السب والتشكي نعم وهو أعم من المن نعم لأن المن هذا نعم نعم جزء من الأذى يقول الجاحظ طعم الآلاء الآلاء العطيات أحلى من المن المن والسلوى أحلى من المن وهي طعم الآلاء أحلى من المن وهي أمر من الآلاء عند المن وهي أمر الآلاء شيء حلو كتير يعني وهي أمر من الصبر وهي أمر من الآلاء عند المن طعم الآلاء أحلى من المن وهي بذاتها أمر الآلاء أمر من الآلاء عند المن نعم قال ابن زيد لأن ظننت أن سلامك يسهل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه كيف حتى السلام يعني ممكن السلام عليكم أي يستشعر شيء يعني أي لا فلا تسلم عليه نعم وقالت له امرأة يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه فإن عندي أسهما وجعبة فقال لا بارك الله في أسهمك ولا جعبتك وقد آذيتهم قبل أن تعطيها تعطيه نعم قال علماؤنا رحمة الله عليهم فمن أنفق في سبيل الله ولم يطعه منه ولا أشد إلحاحك وخلقنا الله منك وأمثال هذا فقد تضمن الله له بالأجر والأجر بالجنة ونفع عنه الخوف بعد موته لما يستقبل والحزن على ما سلف من دنياه لأنه يرتبط بالآخرة. قال علماؤنا رحمة الله عليه نعم فمن أنفق في سبيل الله نعم ونجاه منا ولا أذى نعم كقوله ما أشد إلحاحك وخلقنا الله منك وأمثال هذا فقد تضمن الله له بالأجر نعم والأجر الجنة ونفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل والحزن على ما سلف من دنياه نعم لأنه يرتبط بآخرته وقال تعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يرتبط بآخرته يعني يفرح يريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالحميد فإن اغتباطا بالوفاء حميد فإن اغتباطا بالوفاء حميد نعم حمول ما يعني ما هذا من الأذى ما يعني ما بيقله شيء أبدا وكذا فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه منا ولا أذى كقوله منا ولا أذى هذا من الأذى يعني ما بكفي خلصنا منه سبحانه وتعالى أكد وشنا يعني ما بدنا نخلص منك لسه مثل المنشار روحوي يا عم تحكي يعني هذا الشيء أنا قال شو عم يطلعوا يستوعبون عندي أسهم كذا وجوع بدي أعطيهم اللي عم تحكي عليهم طالما عم تحكي عليهم لا بارك الله لا في هذا العطاء يعني أنت تتكلمين أنت تؤذينا نعم ونصلنا قال تعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا الارتباط لأنه يرتبط بآخرته يعني يفرح بآخرته الله يكرمنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليه يرتبطون نعم سيدي وكفى بهذا فضلا وشرفا للنفقة في سبيل بس ما شو بده إيمان يعني وكفى بهذا فضلا وشرفا للنفقة في سبيل الله تعالى نعم وفيها دلالة من الفضل الغني على الفقير نعم حتى ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى يعني ليش لهذا الأجر نعم ثم قال قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الحمد لله رب العالمين كملون يعني هم امتى بدأنا متى بدأنا وتلي يعني اقرأ شوي تاني نعم يلا نقرا المؤخذ الضابط هون الضابط ابو عبد الله ما قطع الوقت يعني اخ نعم يلا نقرا شوي كانت 9 و10 تقريبا لما بدانا يعني 8 و10 يعني 9 و10 احنا بقينا 10 دقائق طيب بسم الله قوله تعالى قوله تعالى قول معروف ومغفرة محذوف أي قول معروف أولى وأمثل. أي قول معروف، قول معروف ومغفرة أولى. اسمع اللي عم يقوله، والخبر قول معروف ابتداء، قول معروف ومغفرة معطوف عليه. أي قول معروف أولى وأمثل. ليش بقى؟ طيب خير من صدقة. أي قول معروف أولى وأمثل، ذكره النحاس ابتداء والخبر محذوف. يعني معنى القول معروف قول معروف أولى وأمثل من صدقة. شو يعني؟ شو إذا أنا عم بحكي هذا الحكي؟ شو ليش هيك؟ ليش هذا الكلام؟ ليش هذا عم يحكي؟ هذا مكتوب اللي عم تحكي، بس ليش يعني؟ لأنه قول معروف ومغفرة مبتدأ وخير من صدقة هذا الخبر. ليش بقى تركوا عطل هذا الكلام وقدر يعني قول معروف أولى؟ هذا اللي عم يسألوا. أنا في عندك جواب؟ طيب، قول معروف ابتداء والخبر محذوف، أي قول معروف أولى وأمثال. هذا اللي قدروا نص آله قال أولى وأمثال، هذا هو ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس، قال النحاس ويجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف. كمان ويجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف، يعني أي الذي أمرتم به قول معروف. نعم سيدي. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله. والقول المعروف، هذا ما جاء بشيء ثاني. طيب شو بدنا نعرف بعدين؟ خير من صدقة يتبعها أذى. مغفرة خير. قول معروف ومغفرة معطوف عليه. كله هذا كله كلام واحد. قول معروف ومغفرة خير. قال النحاس ويجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف، أي الذي أمرتم قول معروف ومغفرة، يعني بصير عند على استئنافية، ومع ومغفرة أفضل، يعني سامحه ومغفرة أفضل من أن تأذي. ومغفرة خير، هيك بده. قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة خير، هذا وهذا خير. قول معروف ومغفرة ومغفرة خير، إلا إذا بده يعني قول معروف ومغفرة خير، ممكن نقول خير للقول المعروف والمغفرة، يعني أو يعني من نثني المبتدأ، مثل ما نقول زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، ممكن يعني كلاهما يعني زيد وعمر أخوان، هذا الخبر عنه. فممكن هذا نقول ومغفرة قول معروف، كله على قول معروف. هلا إذا بنقرأ هيك قول معروف، هيك صح؟ لا ما هذا بيوقف هيك. قول معروف يعني بيقول له يعني ما تكمل إيه؟ إنه خلص أنا وقفت كمل أنا حكي. قول معروف ليش؟ لأنه هنيك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يوفون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم. قول معروف، بعدين قول معروف عم يقول ابتداء، قول معروف يعني وقف أنا ما يعني ما في يعني ما واحد ما يحط لها إشارة ولا شيء ما يعني ما هيحطه. قول معروف بعدين ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا سير في الكلام يزيد استئناف هذا ومغفرة خير من صدقة. هذا كله عم يحكي على قول معروف، ما عم يجيب سيرة مغفرة. نعم. ويجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف، يعني الذي أمرتم بس ما حكى شيء ثاني. ومغفرة خير، هذه يعني واضحة مبدو ما تعرض إلى أبدا. خلاص هذا بقى هذا بصير هيك ويصير هيك يعني. نعم. وما جاب الحكي اللي عم بحكي أنا قول معروف ومعطوف عليه، يعني هذه ما الطاولة هذه وهذه للجامع، ملك الجامع أو ملك للجامع. نعم تفضل. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية لما عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها. شاف سؤال بعدين. والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية، يعني رجاء طلب ما عند الله، بما عند الله خير، خير من صدقة. خير يعني شرح على كونه خير هي الخبر. نعم هي في ظاهرها صدقة، ولو هم نقرأ ما ملاحظ لها المعنى، ما حدا بيوقف. قول معروف هل على كلامه توقف؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. إذ وأنا عم يقول قول معروف لو كمل لو لا تم الكلام. نعم يلا سيدي. لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. أي الأتراك لازم يقروها، يعني علم المخف والابتداء لازم يقروه، يعني أسمع الكثير يعني مواقف مو جيدة أو مواقف يعني فيها نظر تلاقي بيقلدوا بعض بالمواقف. يقرؤون قوله تعالى ذلك كلنا ما شفت ما غيره. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كلنا يقرؤون في قول يا بلاد. أما المعتمد لا، والله يرحم الشيخ محمود العطار يأبى ذاك القول. والمفسرون يعني كل على هذا، ذلك مثلهم في التوراة، بعدين كلام دي ومثلهم في الإنجيل كزرع، يعني يقولوا هن ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل بعدين، وهم يعني بدأ تقدير إذا تمام تقدير وعدمه عدم التقدير أو لا. حكى لي الشيخ عبد القادر يعني الله يرحمه يعني عالم النحو رحمة الله يعني وأستاذ الشيخ عبد الشيخ محمود العطار. مين الشيخ عبد القادر؟ بركة حكيته الأول بركة الله يرحمه. فقال لي يا شيخي كان يقرأ الله يرحمه يعني ذلك مثلهم في التوراة ويركع يقوم للركعة الثانية ومثلهم في الإنجيل يا حيني الله يرحمه الله من فمش حتى القادم ما شاء الله. لا ما أظن بالتراويح ما بتفرق وين ما كان فروض بالتراويح الصلاة يعني عم يبالغ انه هون وقف تم الكلام. فهذا علم عظيم جدا. حكى لي الله يوفق الشاكرين قل تعالوا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبهم من جنة. شيخ فايز محمود فايز زرع طعم يمكن الشيخ الحلواني قال لي يصل صوتنا يتعايط وما بصير وقفه. قال له لا بدي يصير هذا الوقف هيك هذا ما بصير صير بيناتهم يا لطيف. قال له عمول ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال له لا ثم تتفكروا بيطلع معكم ما بصاحبكم من جنة ثم تتفكروا. فكر أول شيء بدأ التفكر بدأ صفنا يعني ثم تتفكروا بيطلع معك ما بصاحبكم من جنة. قال له لا تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اثنين علماء يعني وقفوا كتير يعني يتجادل بالمواقف. والحلواني أو شيء وعالم تاني والله نسيت. المهم يعني عالمين كبار وكلاهم قراء يعني. فيعني الوقف والابتداء هذا هون مشكلة شوية غير المواقف السيئة اللي المشكلة كبيرة فيها حرام. والله الله يرضى عنه اثنين الله ما اثنين الله استغفر الله اثنين الله. إن قلت بهذا قال من هو خير مني قلت بهذا قال من هو خير مني. ما بتفرق سيدي بس المهم يكون فهمان العبارة. يعني بحب مواقف كتير يعني أنا حديث المواقف بحبها يعني الحمد لله بحب لك المواقف. الرجال صدقوا فرجال أنا بحب الوقف سوى الرجال يعني الرجال إذا أطلق الفرد أريد به الكامل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا أطلق الفرد أريد به الكامل هيك رجال بعدين صدقوا بعدين تقول صدقوا ما هذا الله مواقف حلوة يعني الله يغفر الشاكرين. أولا هذا اللي أنا كتب قال أنا مكتب مثل هذا يخطئ ويصيب لا تطلع عليه أبدا. الله يرحمه الشيخ كمان فايز الأعطاني محمود فايز الأعطاني كانوا يقرأوا ووهبنا أنا شايفها بالمصاحف آموا هلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة هيك سورة الأنبياء. هذا الكلام سمعته من الشيخ عبد الغني الصلاحي الله يرحمه. إيه فوقف قال له سيدي حاطين طاء هذا طاء يعني موقف طيب. قال له في طاء سيدي. قال له هاي طاء الطرمخة. قال له هاي طاء الطرمخة حسين الله يرحمه. لا لا ما يسمح له في الغدو والغدو والآصال بس يكمل ما لشيء أي رجال يعني. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم المكتبة دوري هذه بالشكل في الدنيا والآخرة لكم تتفكرون. لا هي كمان الله يرحمه الشيخ يعني هذا من قد حكينا كثير يعني الشيخ يعني المعتمد أن الوقوف على رأس الآية هي السنة المتبعة هيك المعتمد يعني في من يخوض غير ذلك الموقف عن تمام المعنى. فالله يرحم الشيخ الحلواني عم يقرأ قدامه بعض الناس لعلكم تتفكرون في الدنيا. قالوا لك واقف هون. قالوا تتفكر. قالوا عم قل لك واقف هون. قالوا سيدي بس معنا ما تم يعني هيك لسه مبتدي يعني مشكلة عليه. فقالوا بعدين طلع خلقه الشيخ الحلواني قالوا لك الله وقف وانت ما بتوقف هون. انت ما بتوقف هون. وعظام الله يرحمه وألماني شيخ ألماني. نعم ما اجتهدوا. نعم سيدي. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. أنت أنت والي أنا شديت هنا بس أنا مشكلتي أنا مستطري. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. لا أنا كثير أنا بكثير بتضايق يعني من المواقف المظريفة. ما يعني بتلاقي بتقول له ما تخلص كثير سيدي الكفراء والأئمة المواقف. والله يعني أي بتلاقي بيشكر الله الإنسان. أيوه كلنا بيوصلوا كمان ماشي الحال يعني في المحموم ماشي الحال بس الأفضل نوقف يعني أنا وكفى بالله شهيدا يعني والله وكما حملته هذيك إن شاء الله الثانية نفس الشيء نفس اللي ربطه كل مرة الخطيب والإمام لا والله ما يعني شفت ما عاد سمعته والله بالي باشا خانته واحد خانته قلت له للإمام أنت ما سمعت أنت للإمام ما سمعت أنت ليه ما بتقول له أي والله حكى يعني أي وبعد منا خلاص يعني هو لما إنسان يحكي في كثير من المواقف يعني لا اوقات مشكله يعني قال فاصبح من من من النادمين من اجل ذلك طب ليش ما فصلت راس ايه وخلص الكلام فاصبح من النادمين من اجل ذلك ليش كده سبحان الله على كل حال يعني بس ان الله يزين الخير يعني بس يعني الانسان ما منا الا رد ورد عليه بس المواقف لازم يعني يكون هذا لا يعني هذا علم المواقف نعم نهايه الخطر لا هذه كمان ما عاد عملوها وينهى ما عاد عملوها وينهى في منهم يعني بيعملوها اكثر من واحد ثلاثه في الله يحفظه ويبارك فيه يعني واحد هون كان ومن الجيدين يعني كلهم جيدين الله يجزيهم الخير قلت له يعني لما وقفت هنا قال لي نفس قلت له الله ما كلفك تصلى وطعط عن نفسك يعني وعفه إن الله يمر عندي والإحسان وقف ظريف لنا يا والله ما قال لي الله يزيك الخير قال لي والله ما شفت معي كمان ترابية قلت له شو هذا إيه صلنا صحبي هذا أسارة هل يفهم عربي؟ في الخطباء في إجمالة يفهم عربي بس ما فصيح لو ما فهم عربي فهموا عربي قال له يعني كمان واحد كمان أيوب أذاك أنا بحكي أبي نفس ونفس ليش الله ما كلفك يا جماعة خلاص قال له للي عم يقرأ بيوصل بعدين بوقف وعرفوني أنا أطعنا بس قلت لك واحد يعرف الدبو تبعه صغير ومر على كازية وباقي شوي وقف حبي امشي بعد ما تنطيت الفشة لأنت تبقى ماشي وتنطيها وتتفشى بعدين الله ما كلفك طالما الدبو عندك صغير ما بيوصل للكازية الثانية خلاص وقف ما هي كلها لا يا الله سيدي دبه تبعه كبير ما سمعته والله الله يجزيهم الخير الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم يعني كفى المرأة نبنا أن تعد معايبه بس هذا حق نحكيه يعني هذا من جملة الفائدة يعني بمجيء السوريين حيا بمجيء السوريين على تركيا يعني تركيا استفادت جدا والسوريون استفادوا كمان بس هن استفادوا كثير يعني الحياة بصير مثل تلقيح والتلقيح بيجيب أولاد يعني ثعبان يعني هيك هيك. الله سبحانه وتعالى في إذا ربي له حكمة كبيرة عظيمة بمجيء يعني السوريين وطلعتهم على الناس وحركين السوريين بصرف النظر منين هم ما بيوعدين يعني إلا بده يصير شيء يعني. إلا بده يصير شيء بهذا إن شاء الله. نعم نعم كله سيدي سيدي يعني كل واحد عنده شيء ما عندك منه وعندك ما عنده هيك الأصل. إن شاء الله نرجو الله أنه خير. نعم نعم سيدي. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وإن إن طلق أخرجه مسلم. ما شو رأيك نوقف عند أول الآية يعني شيء. لا أنا كتير حكيت. الله يجزيك خير. بس الحقيقة يعني لازم يعني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإنا أخذنا ميمنا ميسرا وشفاء. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وفرج عنا عاجلا غير آجل. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقدم الله.